اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 95 بعد 1000. قال رحمه الله: واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. والغبن اللي هو يعني بمعنى أن يبيعه الشيء يعني بما يعني يختلف عن قيمته الحقيقية بفارق كبير، يعني شيء مثلا قيمته في السوق 100 دولار فيبيعه ب1000 دولار، فيدفع مثلا 1000 دولار ويعطيه شيئا يسوى 100 أو يسوى 10 أو يسوى كذا. فالغبن في البيع قال بما لا يفحش، إذا كان الغبن لا يفحش لا يؤثر في صحة البيع. فأحيانا الغبن لا يكون فاحشا، يعني مثلا شيء هو ثمنه في السوق مثلا 700 وباعه إياه 1000، أو ثمنه 800 وباعه إياه 1000 مثلا، فهو يعني غبنه لكنه غبن يعني غير فاحش، غير لما يكون ثمنه مثلا 100 ويبيعه 1000 مثلا، فهذا غبن فاحش. فقال الغبن بما لا يفحش لا يؤثر في البيع، لا يؤثر في صحة البيع، يعني يكون البيع صحيحا. يكون إنسان خدع يعني في البيع واشترى الشيء يعني بأضعف يعني بثمن يعني مضاعف، هذا لا يجعل البيع باطلا طالما الغبن غير فاحش. قال ثم اختلفوا. حاضر. نعم. ما هو الغبن اليسير يعني هذا معفو عنه، وأما الفاحش فهو ممنوع. قال ثم اختلفوا: إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، إذا الغبن الفاحش اللي هو ما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، يعني إذا هناك غبن غير فاحش هذا يتغابن الناس بمثله في العادة، يعني في العادة تجد يعني شخص يبيع الحاجة ب7 والثاني ب8 والثالث ب9 والثالث، فيعني هذا غبن إيه يعني يسير وجرت العادة أن هناك يعني هناك إيه زي هامش ربح كذا يتفاوت ما بين كذا إلى كذا، فهذا الغبن غير الفاحش لا يضر. لكن إذا كان الغبن فاحشا يعني مما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، فقال مالك وأحمد يثبت الفسخ. مالك وأحمد قالوا المشتري إذا تبين له أنه خدع خداعا كبيرا، أو حتى البائع قد يخدع البائع، يعني ممكن البائع يكون غير عالم بالسعر وعنده شيء يعني نفيس جدا ولا يعلم. أحيانا مثلا بعضهم يعثر على مثلا جوهرة نفيسة جدا وهو لا يعرف ثمنها، ويجي واحد يكون ثمنها مثلا ملايين الدولارات، يجي واحد يغبنه يعني يكون هو عارف انها تسوى ملايين الدولارات ويشتريها منه ب5 دولارات ولا 10 دولارات ولا كذا. فالذي يعني غبن يثبت له الفسخ اذا كان الغبن فاحشا عند مالك واحمد، يعني يحق له ان يشتكي الى القاضي والقاضي يفسخ هذا البيع الذي حصل فيه الغبن الفاحش. قال وقدره مالك بالثلث، الإمام مالك قدر الغبن الفاحش بالثلث، إن هو يعني زيادة عن يعني إنه غبنه بثلث زيادة. ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث كما قال مالك، وقال غيره منهم حده السدس. إذا حد الغبن الفاحش يعني إما الثلث عند مالك، والإمام أحمد لم يقدره ولكن أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال أحد أئمة الحنابلة قدره بالثلث وفاقا لمالك، وبعض الحنابلة قدروه بالسدس. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت الفسخ بحال، وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير. اللي قالوا لا يثبت الفسخ بحال هذا في البصير يعني ليس الأعمى، يعني موضوع الأعمى أن يخدع الأعمى هذا له يعني خصوصية، يعني بعض الفقهاء اللي قالوا لا يثبت الفسخ قالوا إلا إذا خدع الأعمى، استغل يعني أنه لا يبصر السلعة ولا يبصر الأموال ولا كذا فخدعه بسبب هذا، فهذا له تفصيل آخر. لكن إذا كان البائع يعني والمشتري يعني كان بصيرين وحصل غبن فاحش فعند أبي حنيفة والشافعي لا يثبت الفسخ. قال واختلفوا في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان. غير الطعام من المنقولات، يعني المنقولات يعني عندنا المبيع قد يكون منقولا أو غير منقول. غير منقول اللي هو مثل العقار، يعني المشتري لن ينقل السلعة إلى مكان آخر، السلعة ثابتة في مكانها اللي هو كالعقار اللي اشترى بيتا أو قطعة أرض هذه ثابتة في مكان. وهناك مبيعات منقولة، المبيعات المنقولة تنقسم إلى طعام وغير طعام. غير الطعام كالثوب والعبد والحيوان، اشترى ثوبا أو عبدا أو حيوانا فهذا شيء إذا اشتراه من مالكه يأخذه ينقله المشتري إلى مكان. هل القبض شرط في صحة بيعه؟ اللي هو المبيع المنقول غير الطعام، هل القبض شرط في صحة بيعه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح بيعه قبل قبضه، فإن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض. قبل القبض أنه يحوز هذه البضاعة وينقلها طالما هو منقول، فإذا يحوزها وينقلها عن مكان البائع. ف يعني يقول أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يصح بيعه قبل قبضه، يعني لابد المشتري يقبضه أولا ثم يبيعه إذا أراد أن يبيعه، يعني لو لا يصح أنك تشتري الشيء الذي يعني ينقل وتتركه عند البائع لا تنقله ولا تقبضه منه ثم تبيعه لطرف آخر وتجعل الطرف الثالث هذا هو يروح يقبضه من البائع الأصلي، فهذا لا يجوز عند إيه؟ هو طبعا الحديث ورد في الطعام، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، فلكن هم قالوا إن الطعام يلحق به المنقولات عموما، الطعام يعني هو مثال للمنقول فكل منقول هو كالطعام. قال ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض، لابد المشتري يقبضه أولا ثم يتصرف فيه ببيع أو هبة أو كما يريد، وإذا تلف قبل القبض يكون من ضمان البائع. يعني لو تلف المشتري اشترى بضاعة من هذه التي تنقل وقبل أن يقبضها تلفت فالبائع هو اللي يتحمل الخسارة. ولا تبع ما ليس عندك. نعم صحيح. نعم. وقال مالك كل مبيع متعين لا يتعلق به حق حتى يوفيه أو يوفيه كيل أو وزن، فبيعه قبل قبضه جائز من أي الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون سوى الطعام والشراب. اللي فات كان قبل هذا كنا قلنا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لكن الآن مذهب مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، فقال إذن هذا الحكم هو خاص بالطعام، لابد يقبض الطعام ويكيله ويزنه وينقله وكذا. يقول لكن أي شيء غير الطعام من المنقولات بيعه قبل قبضه جائز، سواء كان من العروض اللي هي الأشياء التي تباع وتشترى والحيوان والرقيق والمكيل والموزون سوى الطعام والشراب. فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من ضمانه. طيب يقول لو المبتاع اللي هو المشتري، لو مشتري امتنع من قبض البضاعة يعني اشتراها من البائع والبائع يقول له تعالى خذ بضاعتك التي اشتريتها، فهو يتأخر المشتري ولم يأتي لاستلام بضاعته، والبائع ليس له ذنب في هذا، البائع يعني خلى بينه وبين البضاعة ليأخذها وينقلها إلى مكانه، ولكن هو المشتري الذي امتنع من قبضها. فإذا تلفت وهي في حوزة البائع، الإمام مالك يقول هي من ضمان المشتري، لأن المشتري هو اللي تراخى في قبضها والبائع لم يمنعه من قبضه. وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع، لكن لو البائع هو الذي لم يسلم البضاعة ولم تكن جاهزة للتسليم بسبب البائع وتلفت بعد أن اشتراها المشتري، فإذا يتحملها البائع. وقال أحمد يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري. إمام أحمد قال يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري، المشتري هو الذي يضمن ذلك. قال واختلفوا في غير المنقول كالعقار، اللي فات هذا كان المنقول، غير المنقول كالعقار هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد ومنع منه الشافعي. ثم اختلفوا في التخلية، هل هي قبض في الجملة أم لا؟ يعني التخلية أن يخلي بينه وبينه، لأنه في بيع العقار كيف يقبض العقار؟ أن البائع يخلي بين المشتري وبينه، يعني ما يكون حاطط، إذا كان واضعا عليه أقفالا ومفاتيح وأشياء تمنع دخوله، فالبائع فتح له العقار وخلى بينه وبينه بحيث المشتري الجديد يدخله متى شاء. فكون المشتري لم يأتي لاستلام العقار وراح باعه لطرف آخر، فهنا الذنب ليس على البائع، طالما البائع خلى بينه وبينه والتأخير هو من المشتري، إذن البائع لا يعني لا إثم عليه. قال ثم اختلفوا في التخلية هل هي قبض في الجملة أم لا، فقال أبو حنيفة هي قبض في العقار والمنقول جميعا، مجرد أنه خلى بينه وبين البضاعة بحيث يأخذها متى شاء. فالإمام أبو حنيفة قال التخلية تعتبر قبضا سواء في العقار أو في المنقولات، العقار غير منقول والمنقولات كلها التخلية تعتبر قبضا. وقال الشافعي هي قبض في العقار دون المملوك، التخلية هي قبض في العقار ولكن في غير العقار لا تعتبر قبضا. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة والثانية كمذهب الشافعي. وقال مالك كل ما اشتري مكايلة أو معاددة أو موازنة، يعني هناك أشياء تباع بالكيل، يعني عنده كمية من الأرز أو التمر أو كذا تحتاج أنها تكال كم صاعا، وأشياء تباع بالعد، عنده بالطيخ مثلا بيشتريه بالعدد كم حبة، وأشياء تباع بالوزن مثل الحديد والنحاس وكذا يوزنه يشوف كم وزنه، من طعام أو غيره، فالتخلية فيه ليست بقبض. الإمام مالك يقول كل ما يباع بالكيل أو العد أو الوزن فكونه يخلي بينه وبينه لا تعتبر قبضا، لأنه يبقى حق التوفية، لا بد أن هو حتى يستوفيه أن هو يزن الموزونات ويتأكد من سلامة وزنه، أو يعد المعدودات ويتأكد من سلامة عدها، أو يكيل المكيلات. فقال لا يعتبر المشتري قد قبضها حتى يكيل الشيء المكيل أو يزن الشيء الموزون، حينئذ يكون قبضه. قال وإن اشترى مجازفة فالتخلية قبض فيه، لكن أحيانا يكون البيع ليس يعني وزنا معينا أو كيلا معينا، البائع عنده ليسمى يعني مثلا صبرة تمر، صبرة يعني كومة من التمر، ممكن البائع نفسه لا يعلم كم مكيال هذه الكومة من التمر كذا كم مكيالها، ممكن البائع نفسه لا يعرف، فهو يقول للمشتري يعني هذه الصبرة من التمر يعني أبيعها مثلا بخمسمائة درهم مثلا، هذه الكومة كذا اللي أمامك هذه بخمسمائة درهم، فهو يبيعها جزافا يعني من غير لا يعرف مكيالها، فقال إذا باعه يعني جزافا فالتخلية فيه تعتبر قبضا، طالما هو اشترى هذه الكومة هكذا وخلى بينه وبينها، هو المشتري عليه ان هو ينقلها بمعرفته، فطالما خلى بينه وبينها بحيث يمكنه ان يأتي ويأخذها وينقلها في اي وقت، فيعتبر المشتري قد قبضها. لكن اذا هو يعني بعله مثلا 500 صاع لا يكفي ان هو يقول له هذه هي 500 صاع وخلى بينه وبينها، لا، لابد يجي المشتري ويأكلها ويتأكد انها 500 صاع فعلا. قال باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح. العين الطاهرة الشيء المعين الطاهر القابل للبيع بيعه صحيح. واختلفوا في العين النجسة في نفسها، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز بيعها، واستثنى مالك جواز بيع ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية. كنا لسه بنتكلم في تيسير العلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، فهنا الإمام مالك رحمه الله قال يعني ثمن الكلب خبيث هذا في غير كلب الصيد والحرث والماشية لأنه أذن في اتخاذه، فأما الكلب الذي أذن في اتخاذه فيجوز بيعه مع الكراهة. وفي الحقيقة يعني مذهب الإمام مالك يعني له وجاهة هنا، لأنه قد لا يحصل عليه إلا بالشراء، يعني إذا انتظر الناس أن يهبه أحد كلب صيد، اللي عنده كلب صيد لن يدربه ويتعب فيه يعني لن يبيع لن يعطيه مجانا أو كذا، فيضيق على الناس، يعني هذه كلاب يعني الشرع أذن في اتخاذها وأحيانا لا سبيل للحصول عليها إلا عن طريق الشراء، فرخص مالك في بيعها وشرائها لكن مع الكراهية. قال ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق، بعض أصحاب مالك أخذوا بما عليه الجمهور من منع بيع الكلاب مطلقا. وقال أبو حنيفة طبعا مع ملاحظة أن الكلب طاهر أيضا عند مالك، يعني وهذا مما يؤثر في الحكم أيضا. وقال أبو حنيفة يجوز بيع الكلب ويجوز بيع الكلب والسرجين النجس والزيت النجس والسمن النجس، لما أبو حنيفة أجاز بيع الكلب أيضا. والسرجين اللي هو أكرمكم الله اللي هو الزبل والروث، روث الحيوان يعني روث الحيوان يعني اللي هو الذي يعني ينتفع به أحيانا في بعض المنافع يعني في السماد والزراعة وفي أشياء. فطبعا هناك خلاف في روث ما يؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس، هذه قضية، وأما ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس عند الجميع، فقد ينتفع أيضا بروث ما لا يؤكل لحمه يعني، ويستعمل أحيانا في الوقود، يعني يستعملونه يعني في كسماد للزرع، يستعملونه أحيانا أنهم يعني يشعلون به يضعون عليه الحطب وكذا، فلو بعض الاستعمالات المباح. والزيت النجس والسمن النجس فهذه أشياء اللي أبو حنيفة قال يعني هي نجسة ولكن لها استعمالات مباحة فيباح بيعها. قال واتفقوا على أن الحر لا يصح بيعه ولا يجوز، الإنسان الحر لا يصح بيعه. قال واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها، أم الولد هي الأمة المملوكة إذا ولدت يعني لسيدها، يعني سيدها عاشرها بملك اليمين وولدت له، فتصبح أم ولد، فلأئمة الأربعة منعوا بيعها. لكن طبعا هناك خلاف يعني عند السلف، يعني بعض مر بنا من قبل أن علي رضي الله عنه أجاز بيع أمهات الأولاد، لكن الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز بيع أمهات الأولاد. قال واختلفوا في البيع والشراء في المسجد، فمنع صحته وجوازه أحمد، وقال أبو حنيفة البيع جائز ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك، وأجازه مالك والشافعي مع الكراه. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وكذا. لكن الفقهاء يعني هنا عند تفسير الحديث يعني نظروا في العلة من ذلك، فالإمام أحمد يعني أخذ بظاهر الحديث وقال هذا البيع حرام لا يجوز وغير صحيح، يعني وهو كذلك النهي عنده يقتضي الفساد، فهو بيع فاسد يعني وباطل لا يصح ومحرم. أما الإمام أبو حنيفة فقال العلة من النهي هو عدم تضييق المسجد على المصلين، ولئلا يصير المسجد يعني كأسواق الدنيا وكل واحد يجيب بضاعة ويضعها في المسجد فيضيق على الناس وكذا. لكن إذا حصل بيع في المسجد من غير إحضار للسلعة، يعني البيع تفاهم بس السلع بر خارج المسجد، ولكن مثلا البائع سيتكلم مع المشتري عند السلعة، فقال مثله مثل الكلام في أمور الدنيا، هو مسموح في المسجد، يعني ليس حراما أن الناس تتكلم في الدنيا في أمور الدنيوية داخل المسجد، وكان الأولى يعني شغل المسجد يعني بالذكر ويعني ولكن وتلاوة القرآن وكذا، لكن لو تكلم الناس في المسجد بشيء مباح فهو مسموح. فقال لا مانع أن يتم البيع بالكلام داخل المسجد لكن من غير إحضار للسلع، أما إحضار السلع وقت البيع فقال يكره، ويكون البيع نافذا يعني صحيحا ونافذا عند أبي حنيف. قال وأجازه مالك والشافعي مع الكراه، يعني هم وأحيانا يعني بعض الفقهاء يفصلون يعني يقولون إذا كان البيع يعني مثلا شيئا يسيرا ولم يضيق على الناس يعني في وقت الصلاة ولا في وقت ولم يأتي مثلا ببضائع تزحم المسجد ولم يكن في يصحبه صياح ولغط وكذا، فقالوا إذا كان يعني الشخصين مثلا جلسوا على جنبه والسلعة مثلا شيء يسير يخرجه من جيبه ويعطيه إياه وبدون تشويش على المصلين أو في غير وقت الصلاة، فالبعض الفقهاء يعني جعل الحديث معللا بظروف معينة وما عداها يكون مكروها يعني لا يكون حرام. قال واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراه البائع والمشتري حالة العقد، هكذا النسخة التي يراه، كان في يعني شيء في الطباعة. فبيع العين الحاضرة التي يعني يراها يعني هذه العين البائع والمشتري حالة العقد، يعني إما يقول الشيء الحاضر الذي يراه أو العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد. يعني لو يبيع مثلا هذا الإناء أو هذه الساعة أو هذه كذا شيء حاضر وقت العقد ويقول له هذه البضاعة الموجودة أمامك الآن يبيعه إياها، فاتفقوا على أن هذا البيع صحيح. قال واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة، لكن إذا كان المبيع غائبا ويوصف يعني يقول له مثلا أنه يبيع ساعة مثلا هذه الساعة غير موجودة الآن، ولكن يقول له أنا عندي ساعة من نوع كذا وصفتها كذا ولونها كذا ويعطيه صفتها ويبيعه إياها. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح البيع، يجوز أن يكون المبيع غائبا ولكن يوصف يعني وصفا ينافي الجهالة ويزيل الجهالة. وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنه لا يصح. قال واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، فقال أبو حنيفة يجوز وللمشتري الخيار إذا رآه سواء كان معيبا أو لم يكن. عندي في الحاشية أنه في بعض النسخ معينا أو لم يكن، ولكن اختار الطابع هنا يعني اختار معيبا، يعني كان وجد في المخطوط معيبا. طيب، فإذا البيع الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، فقال أبو حنيفة قال يجوز وللمشتري الخيار حتى سواء كانت معيبة أو غير معيبة، يعني له الخيار إذا رآها ممكن يقرر أنه يمضي البيع أو يرده. فيقول حتى قد يرده بسبب العيب، أنه مثلا وجد فيها عيبا ولم يكن أخبره به، فهذا يعتبر خيار الرد، خيار العيب. طيب قد لا تكون معيبة، قد تكون سليمة غير معيبة، ولكن يعني هي عندما وصفت له تصورها بهيئة معينة، لكن عندما رآها على الحقيقة وجد أنها يعني غير هذا الوصف أو يعني الذي تصوره أو كذا، فإذا معه يعني صلاحية لفسخ البيع عند الرؤية طالما البيع لم توصف فيه البضاعة، يعني هي لم توصف ولكن هو تخيلها بوصف معين، فلما رآها وجد أنها يعني ليست كالوصف الذي تخيله. وقال مالك والشافعي لا يجوز على أو لا يصح على الإطلاق. وعن أحمد روايتان أشهرهما لا يصح كمذهبهما، والثانية جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب، إنه إذا اشترى شيئا غير موصوف ولكن وجده معيبا فله الخيار، أما إذا وجده غير معيب لزمه البيع على هذه الرواية. قال واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع جائز فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، ولا خيار للمشتري إن رآها على الصفة التي كان عرفها بها، فإن تغيرت فله الخيار. يقول لو حصل أن البائع والمشتري كلاهما رأى السلعة من قبل، يعني هو مثلا لك صديق مثلا عنده سيارة معينة وانت ركبت معه السيارة هذه وتعرفها ورأيتها من قبل، وبعدين الآن مثلا قال لك انه يريد ان يبيع هذه السيارة وانت تشتريها منه وهي غير حاضرة، فلكن انت قد رأيتها من قبل وعرفت شكلها وصفتها وكذا، فالبيع جائز فيما لا يظن تغيره، انت اخر مرة رأيتها مثلا قبل أسبوع أو قبل شهر ومثلا وهذه السلعة لا تتغير في هذا الوقت اليسير، فإذا البيع جائز. لكن هناك بعض السلع مثلا تتلف إذا يعني إذا مضى عليها وقت معين تتغير صفتها ويحصل فيها يعني خلل. قال ولا خيار للمشتري إن رآها على الصفة التي كان عرفها بها، فإن تغيرت إذا وجدها وقت الاستلام وجدها تغيرت عن الصفة التي كان رآها بها فله الخيار، يعني له الحق في فسخ العقد. نختم بهذه المسألة. قال واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد هو صحيح، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح. يعني هل الأعمى يصح له أن يبيع ويشتري بمجرد الوصف الناس يصفون له البضاعة هذه صفة وكذا وكذا؟ فالجمهور قالوا يصح، وأحد قولي الشافعي لا يصح، لابد يكون معه شخص بصير يعني يتأكد من صحة الوصف. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.